كذلك ألفت بحكم سؤال الأخ إلى واقعة عصرية موجودة الآن بكثرة في المجتمع، وهي أنه إذا توفي قتل رجل في الجهاد في سبيل الله أهله يصنعون تهنئة، يقول لا نريد العزاء نريد التهنئة، وهذا غير صحيح ولا أصل له في الإسلام. التعزية هي المشروعة لا التهنئة. التهنئة تكون للتثبيت والمواساة، لا تكون لاستبدال العزاء بالتهاني. وذلك صنع الأطعمة والكيك مكتوب عليه التهنئة واحتفال ورقص وأشعار، هذا غير صحيح ولا أصل له في الإسلام. ومهما ادعى أب الشهيد أو أم الشهيد بأنه عنده نوع لا يبقى في قلبه مرارة، في قلبه حزن، فكنت تعزيه، هذا هو المشروع. ثم توسي بعد ذلك تقول يفرح بما عليه ابنك ومثلك يهنى لا يعزى، هذا ما في إشكال. لكن تصنع الأطعمة مكتوب عليه تهنئة، ثم يكتب على لوحة الباب عند الباب لا نريد العزاء نريد التهنئة، أو لافتات من هذا القبيل، هذا لا أصل له، فلا حاجة للبدعة. نحن بحاجة لتطبيق السنة لا حاجة للبدعة. والصبر أو قصد غلط تلعد لا تكون بالبدعة، أن تكون باتباع السنة واتباع هذه النبي هذه الصحابة. حين قتل جعفر النبي أخبر أن له جناحان، أن له جناحين في الجنة، وهل هناك تهنئة أو هناك تهنئة؟ ومع ذلك كان النبي يستقبل المعزين، ما كان يستقبل المهنين. حين قتل حمزة قتل شهيدا حزن عليه النبي حزنا شديدا، حزن، هذا نبي الأمة القدوة به لا القدوة بالجهلة، حزن عليه النبي حزنا شديدا، ولا كان يستقبل المهنين، كان يستقبل المعزين. حين قتل الصحابة في أحد كان الجموع تجتمع في البيوت للعزاء، ولا كان يجتمعون للتهاني، ما في شيء اسمه تهاني، التهاني للمواساة. نعم إذا خرج سجين تضع تهاني هذا صحيح، أما ميت تهاني كيف يجزمه؟ هذه مصيبة. والله جل وعلا يقول إذا صارت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا بأس به، نعم لا ينكر أن تعزي ثم بعد أن تقول مثلك يهنى لا يعزى، بمعنى التسلية له وإدخال السرور عليه، وأن هذا مات على طريق عزة وطريق كرامة، وأن له عند الله ما ليس عند الآخرين، وأن يغفر للشهيد مع أول قطر الدم، ويزوج من الحور العين، زوج 72 من الحور العين، يشفع في 70 من أهل بيته، هذا حديث صحيح، يسلى بذلك وتقوى عزيمته بذلك. لكن لا نستبدل الشرع بالبدعة.